النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. لله دربكم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم، فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت الثاني من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: قتلى وجرحى من تنظيم القاعدة بصد هجوم لهم في قيفة، هلك ومصابون من البكك المرتدين بينهم قياديون، وهلك وجرحى من الجيش النصيري المرتد في ولاية الشام. البداية من ولاية اليمن. من البيضاء: قتلى وجرحى من تنظيم القاعدة بصد هجوم لهم في قيفة. بفضل الله تعالى تمكن جنود الخلافة في ولاية اليمن من صد هجوم لتنظيم القاعدة على عدة مواقع في عواجة وجلاجل وحميضة في قيفة أمس، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة استمرت قرابة 6 ساعات، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، وعادوا مدحورين يجرون أذيال الهزيمة، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية الشام. هلك ومصابون من البكك المرتدين بينهم قياديون، وهلك وجرحى من الجيش النصيري المرتد في ولاية الشام. من الخير: بتوفيق من الله، استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الخفيفة حاجزا للبكك المرتدين في بلدة الحريجي بمنطقة الصور، ما أدى لهلاك 3 بينهم قيادي وإصابة آخر، كما تم تفجير عبوة ناسفة على قيادي آخر من البكك المرتدين في المنطقة ذاتها بين قريتي النملية وأبو النيتل أول أمس، ما أدى لهلاكه. أما في بلدة الطيانة فتم بفضل الله أول أمس اغتيال جاسوس يعمل لصالح البكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة، كما تم في بلدة الشحيل أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للبكك المرتدين، ما أدى لهلاك 3 منهم وإصابة 3 آخرين بينهم قيادي، واستهداف آلية الرباعية الدفع للبكك المرتدين بتفجير عبوة ناسفة عليها في قرية أبو حردوب أمس، ما أدى لعطابها وهلاك وإصابة 6 عناصر كانوا على متنها، ولله الحمد والمنة. وفي البركة: تدمير مدفع الرشاش عيار 14.5 للجيش النصيري المرتد إثر استهدافه بصاروخ موجه في بلدة الخيرات غرب مدينة البكمال، وقنص عنصرين من الجيش النصيري المرتد أيضا في محيط البكمال أمس، كما قامت مفارز الإسناد باستهداف تمركزات الجيش النصيري المرتد في مدينة البكمال وقريتي السيال والخيرات ب68 قذيفة هاون، وكانت الإصابات محققة، ولله الحمد على توفيقه وتسديده. وعلى صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لدك مواقع الجيش النصيري المرتد في قرية السيال بقذائف الهاون عيار 120 ملم، ولله الحمد. أما في الرقة فتم بفضل الله تصفية أحد عناصر البكك المرتدين بنيران جند الخلافة قرب نزلة شحادة في مدينة الرقة، ولله الحمد والمنة. وإلى دمشق، استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة والقناصة تجمعات عناصر الجيش النصيري المرتد أثناء محاولتهم التقدم على نقاط المجاهدين في منطقة الصفا بريف السويداء، ما أدى لهلاك ما يزيد عن 5 منهم، كما تم بمعية الله أيضا صد محاولة تقدم للجيش النصيري المرتد في مختلف المحاور في المنطقة ذاتها أمس، ما أدى لهلاك 10 عناصر منهم. نسأل الله أن يعيننا على رد عاديتهم ويؤيدنا بجند من عنده. وإلى ولاية العراق، من شمال بغداد، استهداف بيت عنصر في الحشد العشائري المرتد المدعو حسين العبيدي بقنبلة يدوية فجر أول أمس في منطقة الطارمية، ما أدى لأضرار مادية، ولله الفضل والمنة. وفي ديالى، استهداف عنصر من الشرطة المرتدة بالأسلحة الخفيفة بمنطقة الطبج في جلولاء أول أمس، ما أدى لهلاكه، كما تم تفجير عبوة ناسفة على همر للجيش الرافضي المرتد في المنطقة ذاتها، ما أدى لعقابها، واستهداف مقر للجيش الرافضي المرتد أيضا ب8 قذائف هاون أمس، وكانت الإصابات مسددة، ولله الحمد. وإلى دجلة، مداهمة قرية خربة حماد غربي مفرق منطقة القيارة، ما أدى لاعتقال 3 عناصر من الحشد الرافضي المرتد وتصفيتهم بالأسلحة الرشاشة، ولله الفضل والمنة. ننتقل إلى ولاية سيناء، تفجير عبوة ناسفة على عنصرين من الجيش المصري المرتد بالقرب من حاجز الصياح في رفح، ما أدى لهلاك أحدهم وإصابة الآخر، كما تم تفجير عبوة ناسفة أيضا على عناصر من الجيش المصري المرتد أثناء تفخيخهم لبيوت المسلمين بالقرب من حاجز الخرافيين جنوب رفح، ما أدى لهلاك وجرح عدد منهم، ولله الحمد على توفيقه. وإلى ولاية خراسان، تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الأفغاني المرتد بمنطقة مزرين في ننجرهار، ما أدى لإعطابها. كما استهدف جند الخلافة بالأسلحة الخفيفة أحد عناصر طالبان المرتدين ظهر أول أمس قرب قرية تريلا بمنطقة جبرهار في ننجرهار، ما أدى لهلاكه. كما استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة 2 من الرافضة المشركين بمنطقة بشتون أباد في مدينة كويتا ظهر أمس، ما أدى لهلاك أحدهما وإصابة الآخر، ولله الحمد على تسديده. وفي ولاية الصومال، اغتيال عنصر من الشرطة الصومالية المرتدة بنيران جند الخلافة في مدينة بوصاصو واغتنام سلاحه، ولله الحمد والمنة. وأخيرا إلى ولاية غرب إفريقية، اغتال جند الخلافة أول أمس جاسوسا يعمل لصالح التحالف الإفريقي الصليبي في بلدة شك بمنطقة مروى في الكاميرون، ولله الحمد من قبل ومن بعد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: قتلى وجرحى من تنظيم القاعدة بصد هجوم لهم في قيفة، هلك ومصابون من البكك المرتدين بينهم قياديون، وهلك وجرحى من الجيش النصيري المرتد في ولاية الشام. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي، أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين. هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي.